بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة 58 ووقفنا في القصيدة 18. في الحلقة السابقة وقفنا عند البيت الخامس، أنهينا بالبيت الخامس، والآن سنبدأ بالبيت السادس. سنشرح 5 أبيات في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. يقول في هذه الأبيات 5 ابتداء من البيت السادس حتى البيت 10، يقول: طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي، تعثرت به في الأفواه ألسنها والبرد في الطرق والأقلام في الكتب، كأن فعلة لم تملأ مواكبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهب ولم ترد حياة بعد تولية ولم تغث داعيا بالويل والحرب. إذن قال: طوى الجزيرة، وطوى قطع المسافة، والجزيرة تسمى بذلك من الموصل إلى الفرات، فمكان واسع هذه الجزيرة، فطوى الجزيرة لأنهم في الشمال أيضا من بلاد الشام إلى الفرات حتى يأتي الخبر إلى الكوفة. إذن طوى الجزيرة حتى جاءني خبر، والتقدير طوى خبر الجزيرة حتى جاءني، حتى وصل إلي. وهو طبعا في القرآن الكريم وجاءه قومه، يعني يستخدم جاء أيضا متعديا، وجاءه قومه يهرعون إليه، فهذا يستخدم هنا متعديا. إذن قال طوى الجزيرة، قطع هذه المسافة كلها، هذا الخبر حتى وصل إليه، فزعت فيه بآمالي إلى الكذب. إذن شوفوا في البيت، بصراحة في البيت السادس والسابع بيحكي عن مراحل نفسية يعيشها كل إنسان في كل زمان وبكل مكان. أول ما يأتيك خبر سيء وخبر موت، أول شيء تكذبه، مستحيل، لا يمكن، بكل ثقة تحكيها. فهذه المرحلة الأولى النفسية، أنك تكذب الخبر تكذيبا تماما. ثم بيبدأ الخبر ماذا يتغلغل في نفسك شوي شوي، بعدين بصير الخبر في شك إنه صح أو مش صح. بالأول كذبته أنت، المرحلة الأولى كذب، ثم يبدأ الشك. فإذا دخل الشك لنفسك، ممكن يكون صح، والله صح، مستحيل كل نقل الخبر كذاب مثلا، إذا دخل الشك إلى نفسك صارت بدأت تتنامى فكرة تصديق أن هذا الخبر صحيح، فماذا يحدث عندك؟ الأمل، الأمل بأن يكون كاذبا. بالأول كذبته، صار في لا مش كذب، أنت شاك، صار في عندك نسبة من تصديقه، لكن أنت عندك أمل أن يخرج كاذبا. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة إنه الأمل ينتهي، فإيش؟ فيصبح التصديق واجبا. فعندما يصبح التصديق واجبا بعد ذلك المرحلة الرابعة، أثر هذا التصديق للخبر ينعكس عليك إما وجوما أو شرودا أو بكاء أو انتحابا أو نفر. الأربع مراحل النفسية في هذين البيتين قالها المتنبي ببيتين، قالها، وراح أحكي البيتين وأنتقي بعد ذلك الكلمات التي تدل على المراحل النفسية في تصديق الخبر أو في الإيمان بالخبر وأثر هذا الخبر على الإنسان. الخبر طبعا يكون سيء، خبر الوفاة بشكل أخص. شو قال؟ طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق به. فالمرحلة الأولى الكذب، آخر كلمة في البيت السادس. المرحلة الثانية الأمل في أن هذا الخبر كاذب، لأنه بطل كذب مطلق، صار شوية أمل أنه يكون كاذب لأنه التصديق دخل على الساحة أو دخل على المعادلة. فالمرحلة الثانية الأمل، المرحلة الثالثة التصديق، قالها صدقه في البيت السابع، يعني البيت الثاني من هذين البيتين. بعدين قال شرقت بالدمع، المرحلة الرابعة الاستسلام. بديع المتنبي، ممكن أن يحلل نفسيا. هذان البيتان على أطباء النفس أو أطباء الأمراض النفسية أو الحالات النفسية أن يفسرهما علميا. إذن قال طوى الجزيرة حتى جاءني خبر، يعني شو كيف طوى؟ طبعا طوى يعني جاء سريعا، ما استنوش علينا، ما عطوناش فرصة إنه نفكر، ما عطوناش فرصة نعيش حياتنا الطبيعية. طوى الجزيرة، هذه المسافة الشاسعة من هذه الصحارى والبلاد والجبال والوهاد المترامي والمهامي والموامي كما يقول لغة المثلبي. طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي الكذب، لا مش صحيح، كذبت، ففزعت إلى الكذب، يعني لجأت إلى الكذب، فزعت هربت إلى الكذب، الهروب من تصديق الخبر. وكلمة فزعت برضو هي ظلال الكذب أو تؤدي إلى الكذب، يعني ممكن نعتبرها بالمرحلة الأولى من وقوع الخبر، من التحليل النفسي للحالة النفسية للإنسان. التعبير عن هذه النفس ما بيستطيع أي إنسان، التعبير عن هذه المراحل الأربعة في المتطورة في تلقي الخبر السيء من طرف آخر لا يستطيع أي شاعر. في بيتين يفعل ذلك لا يستطيع أي شاعر، لا يفعل ذلك غير المتنبي. يعني قال فزعت فيه بأمال الكذب، هذا البيت السادس. ثم قال في البيت السابع حتى هو صار الشك سيدخل الآن، فصار في أمل في الكذب، بعدين الأمل انتهى فصدق. حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا، ما خلى لي أمل في أنه غير صحيح، شرقت بالدمع. والإنسان يشرق بالماء، فقصد يقول الدموع صرت كأني أشربها فأشرق بها. هذا معنى سينمائي، صورة. والعلماء يقولون شرق بالدمع أي انتحب بكى لدرجة أن بكاءه منع نفسه فبطل يتنفس، فصار يشرق فصار يشهق فشهق. فالشهق دلية الشرق أو نتيجة الشرق، الشهق نتيجة الشرق. والشرق هنا ليس بالماء، والشرق الطبيعي هو بالماء، لكن هنا الشرق بالدموع، والدموع سببها الخبر المحزن الذي أدى إلى انتحابه، ولكثرة دموعه تقطعت أنفاسه فشهق فشرق أو فشرق فشهق. شرقت بالدمع. ثم قال هذه الدموع أصبحت كأنها لكثرتها إنسان، فتحولت إلى إنسان وأنا إلى دمعة، فأنا شرقت بدمعي. فالدمع هو الإنسان وأنا الإنسان الدمعة، فالدموع شرقت بي أنا. تصوير مرعب، تصوير الهيئة، كثرة البكاء، شدة البكاء مرعبة. شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. ولو بدنا نفسر المتنبي بالمتنبي، طبعا قال في أول شبابه، هذا قصيدة متأخرة في آخر حياته دي، قال في أول شبابه ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكت بماء جفني أشرق. فيعني قريب المعنى، نرجع له بعد 30 سنة ربما، هذا القصيدة بعد 30 سنة من تلك القصيدة على الأقل. طيب ثم قال في البيت الثامن تعثرت به، عاد الهاء عايد على كلمة الخبر. في البيت السادس تعثرت بهذا الخبر في الأفواه ألسنها، لم تستطع الألسن أن تنطق الخبر لعظم وقعه ولفداحته. قال تعثرت به بهذا الخبر في الأفواه ألسنها، فلم تقدر الألسنة على النطق به والبرد في الطرق. والبرد جمع بريد، والأصل تجمع على برد بتحريك الراء، والطرق أيضا جمع طريق، والأصل أن تجمع على الطرق بتحريك الراء، لكنه سكن الراء في الجهتين، فقال برد بسكون الراء وقال طرق بسكون الراء، وهو جائز، ليس ضرورة، يعني ليس من ضرورات الشعر أنه سكنها للضرورة الشعرية أو للوزن الشعري، لا جائز أن تقول جمع كتاب كتب وكتب، ففي كلاهما جائز، لكن الأفضل طبعا بالتحريك وليس بالتسكين. إذا قال تعثرت به، فتعثرت به ثلاثة أشياء، الأفواه في الألسنة والبرد في الطرق، قلنا البريد جمع طريق، وكان يقال للدابة التي تحمل البريد اسمها البريد، تسمى الدابة نفسها، والبريد لا يكون إلا الملوك، والبريد في الأساس في التاريخ، وربما في غرب أمريكا في هذا يعني ربما قبل 100 سنة كانوا يعملون به بالطريقة نفسها. البريد هي أعلام تنصب على الطريق، يأتي سلسلة من ساعي البريد، مش البريد، ساعي البريد، فساعي البريد يأتي بالخيل أو بالإبل على هذه الخيل، ثم يقف في هذه المنطقة، ينزل في هذه المنطقة، يسلم البريد، يسلم الرسائل أو يسلم الأخبار إلى شخص آخر، وهذا الشخص آخر يقطع مرحلة جديدة. فالبريد يقطع على مراحل، وكل منطقة واحدة من هذه المراحل. قال إذن والبرد في الطرق، في الطرق يعني، إذن فلم تستطع البرد أن تحمل، أن تحمل هذه هذا الخبر، فلم تستطع الألسنة أن تنطق بالخبر لجدته ولفداحته، ولم تستطع البرد أن تحمل هذا الخبر إلى الطرق وإلى الأماكن فتصل به من بين الدول، والأقلام في الكتب، ولم تستطع الكتب أن تكتب هذا الخبر، أن تستطع الأقلام أن تكتب هذا الخبر في كتبها. لدرجة يعني ثلاثة أشياء جعلها هي عظيمة إلى الحد الذي لا يستطيع أحد أن يفعلها لفداحة هذا الأمر. نقل تعثرت به في الأفواه ألسنها، الأفواه جمع فاه أو فو، فاه يعني مع المضاف يعني مع الضمير، في الأفواه فو، في الأفواه ألسنها، والبرد في الطرق، وقد تكون جمع فم، والبرد في الطرق والأقلام في الكتب. ثم قال في البيت التاسع كأن فعلة، قلنا كنا بالبداية وهسه هنا بالوزن الصرفي، هناك بالنسب، كأن فعلة أي خولة، كأن فعلة لم تملأ مواكبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهبي، يعني كأن خولة لما ماتت لم يبق لها من أثر، فكأنها لم تكن في السابق يتحسر على تلك الأيام التي كان يراها على الحقيقة، لم تملأ مواكبها. المواكب جمع موكب، وموكبها طبعا موكب، موكب امرأة عادية، لكن قصد يقول مواكبها جيوشها، كأن فعلة لم تملأ مواكبها، لم تملأ جيوشها ديار بكر إلا مناطق القتال. ديار بكر معروفة إلى اليوم طبعا بنفس الاسم في بلادنا في العراق في الشمال وفي شمال الشام أيضا، ديار بكر. ولم تخلع يعني تخلع بقيادات لهذه الجيوش أو بمرافقة لهذه الجيوش الملوك عن عروشهم، كانت قوية وفارسة وشجاعة لدرجة أنها كانت توجه الجيوش وتخلع السلاطين وتهب السلاطين أيضا، يعني تضع تنصب ملوكا وتخلع ملوكا لفروسيتها ولشجاعتها وقوتها. كأن فعلة لم تملأ مواكبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهب، طبعا تخلع تزيل وتهب تعطي، يعني طباق بين الكلمتين، هي تنصب ملوكا وتخلع آخرين كأنها لم تعد كذلك. طبعا هذا المعنى معنى أنه أنت كنت عظيم وثري جدا وكل الناس يعني يعرفونك، وكنت ما هو الأفئدة جميعا، ثم بعد ذلك تنتهي خبرك فلا يكون لك أثر بعد عين. كثير كل شعر الرثاء يقول ذلك، يعني ليس بدعا نتنبه من ذلك. مثلا البقار غندي وإن كان متأخر طبعا 500 وإشي ربما قصيته في الأندلس، قال فكأن القوم ما كانوا، وقال أيضا الطغرائي بالقصيدة أيضا لمية، لمية العرب، لمية العجم، برضو معنى قريب من ذلك. المتنبي نفسه قال أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز، فما بقينا وما بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق، كان يقود الجيوش حتى يمتلئ الفضاء بجيشه، يعني الفضاء المكان الواسع العظيم الممتد الذي لا يحجزه شيء كان يضيق بجيش هذا الإنسان، فلما مات دفن في قبر ضيق، لحد ضيق، لحد القبر يعني أو الشق الذي في القبر حتى ضيق. شوف كده عظيم. طيب إذا كأن فعلة لم تملأ مواكبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهبي. ثم قال في البيت العاشر ولم ترد حياة بعد تولية، يعني كأنها ما كانش تهب الحياة للموتى، الحياة الحياة بعد تولية، بعد تولية الحياة أي بعد هرب الحياة، بعد ولت الحياة كانت تردها، يعني قصده على التوسع في المجاز، إنه تردها مثلا تطعم الجائع، تنقذ الأسير، تفك العاني، تغيث الملهوف، هو قال بعدها تغيث الملهوف، قال ولم تغث داعيا بالويل والحرب، كان الذين يدعون على أنفسهم بالويل والحرب كانت تغيثهم بالويل بالهلاك والحرب الموت والهلاك أيضا، فقال كانت تغيث حتى هؤلاء الناس الذين كانوا يدعون على أنفسهم بالموت والهلاك. نتوقف عند البيت العاشر ونلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.